حديث الربا بضع وسبعون باب اثنان تلك لحى الرجل أمه، هذا خبر موضوع لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد روى الحاكم في مستدركه وصححه وهذا غلطة منه، هذا خبر موضوع. ثبت عن ابن مسعود أنه قال الربا بضع وسبعون بابا والشرك مثل ذلك، هذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود، روى البزار وغيره، والدليل على عظمة أمر الربا وعلى عظمة أمر الشرك، وأن ابن مسعود يقول سبعون بابا، أكثر الخلق لا ما يعرف إلا بابا أو بابين أو ثلاث أو عشرة، البقية ذهبت، هذا دليل على عظم الأمر. وإنسان يضع تحرزات في مسائل الرياء، مسائل التصنع للخلق، مسائل الألفاظ حين الشخص يشرك وما يدري ونحو ذلك، فكل شيء يكون فيه وسيلة للشرك الأكبر فهو من الأصغر، أو يكون فيه تسبية لغير الله بالله كالحلف أيضا بغير الله، الحلف بالأمانة والحلف بالأب والحلف بالأم، وكقول ما شاء الله وشئت، هذا كله من الشرك الأصغر. والله أعلم.